بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، بعدما انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق به أركان الإيمان ستة على جهة الإجمال وشيء من التفصيل، شرع يذكر أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، ألا وهو ما يتعلق به بالإيمان وحقيقة الإيمان والموقف من الفاسق الملي كما سيأتي بيانه، وثم مخالفة لبعض أهل البدع في هذا الأصل الكبير وهو الإيمان. قال: فصل. فصل أي هذا فصل فعل، حينئذ يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، فاصل أو مفصول، الفصل في اللغة والحاجز بين الشيئين، وكذلك هنا وجد فيه المعنى اللغوي فهو حاجز بينما، يعني اللفظ فصل حجز بين ما سبق مما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره والأصل الآتي وهو الإيمان. وأما بالصلاح باب التصنيف هو ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، وهو يعتبر علما في هذا الموضع، لذلك صح أن يكون مبتدأ وما بعده خبر. فصل من أصول، لو قيل من أصول قيل أنه مبتدأ وما بعده خبر، لكن لما ذكرت الواو امتنع أن يكون ما بعد الفصل هنا خبرا، وإنما يكون هو خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف. ومن أصول أهل السنة والجماعة، عرفنا المراد به أهل السنة والجماعة فيما مر في أول مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لهذه الرسالة المباركة. وقوله أصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والاصطلاح ما له فرع، والمراد به هنا القاعدة أو الأمر الذي يبنى عليه غيره، بمعنى أنك تعلم حقيقة الإيمان فيتفرع عليه مسائل عدة. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. أن الدين هنا يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي أذللته فذل كما مر معنا مرارا، ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالعبودية. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، فالدين الطاعة، إذا المراد هنا بالدين المراد به الطاعة، والطاعة هي العمل، هي العمل، لأن الدين قد يطلق ويراد به الجزاء وليس مرادا هنا، إنما المراد به الطاعة والعمل. أن الدين قال والإيمان، عرفنا الدين في اللغة، وأما في الشرع فهو ما أمر الله به على ألسنة رسله، ما أمر الله به يعني يدخل فيه ما نهى عنه كما مر معنا، فالطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفة الأمر، إذن الأمر في الموضعين يشمل ماذا؟ افعل، ويدخل فيه كذلك النهي وهو لا تفعل. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا أعرف عن أهل الأصول، يعني أهل الأصول إنما يقابلون الأمر بالنهي والنهي بالأمر، ولا غضاضة في ذلك، لأن بحثهم على جهة التفصيل، وشيخ الإسلام قد يتكلم في بحث على جهة العموم، فرق بين اللفظ عند التفصيل وبين اللفظ عند التعميم، كما هو شأن في اللفظ عند الإفراد واللفظ عند التقييد، كما يقال إيمان ويقال الإيمان المطلق، إيمان مطلق وما مطلق أو مطلق إيمان، حينئذ إذا وصف الشيء ليس هو بعينه فيما إذا أطلق، فالأمر يدخل فيه النهي. إذن الدين في الشرع ما أمر الله به على ألسنة رسله، شمل حينئذ ما يسمى به العلميات وما يسمى به بالعمليات، وكل منها يسمى ماذا؟ يسمى دينا. فالدين هو الشريعة، وهو العقيدة، وهو الأصول والفروع، وهذا مصطلح عام بمعنى أنه إذا أطلق انصرف إلى هذا النوع. ولذلك هذه الألفاظ الدين والإيمان والإحسان والبر والتقوى، هذه إذا أطلقت شملت الدين كله. يعني إذا قيل ما الدين تفسره به ما أمر الله به على ألسنة رسله، ما التقوى ما أمر الله به على ألسنة رسله، فشمل الدين كله بمراتبه الثلاث: الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. أن الدين والإيمان، أن الدين والإيمان، عطف هنا الإيمان على الدين. ومعلوم أن الدين كما جاء في حديث جبريل أنه على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا أريد بالدين هذا المعنى، حينئذ قوله أن الدين والإيمان يكون من عطف الخاص على العام، لأن الإيمان بعض الدين، الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. حينئذ خاصه هنا للاهتمام به، أو لكونه هو المتحدث عنه، أو لكونه هو المتحدث عنه، أو يتحدث الآن عن ماذا؟ يريد أن يمهد للبحث في مسألة الإيمان، والإيمان بعض الدين. فذكر لك أولا أن الدين يدخل فيه الإيمان، ثم ذكر لك الإيمان وهو بعض الدين. إذا مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وعطف الإيمان عليه من عطف الخاص على العام، وذلك للاهتمام به. والإيمان، أن الدين والإيمان، الإيمان له معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي، لا تقول الصلاحي، معنى لغوي ومعنى شرعي. وهذا محل وفاق بين السلف بأن المراد بالإيمان هو المعنى الشرعي، وإنما يبحث في ما يتعلق بلفظ الإيمان من حيث المعنى اللغوي لأمرين: أولا النظر في العلاقة بين المعنيين الشرعي واللغوي، إذ ليس بينهما تنافي. ثانيا لبيان ما قد يقع فيه خطأ، لأن ليس كل من عرف لفظا في اللغة يكون قد أصابه، قد يكون ماذا؟ قد يكون مخطئا. وهنا الإيمان في اللغة يكاد يكون اتفاق عند أئمة اللغة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، هو التصديق، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. فالإيمان يقال لغة التصديق، كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. حينئذ جاء الإيمان هنا في هذا اللفظ من القرآن بمعنى التصديق، بمعنى التصديق. والتصديق معلوم أنه مقابل للتكذيب، عندما يأتي الخبر حينئذ إما أن يكون مصدقا وإما أن يكون مكذبا، وإذا كان مصدقا قابله التكذيب، وإذا كان مكذبا قابله التصديق. إذن هذا المعنى اللغوي، وهو ما قد شاع عند أئمة اللغة، تصديق. وعلى كل، سواء قيل التصديق يعني مطلق التصديق، أو قيل تصديق خاص، أو قيل تصديق واستجابة، أو قيل سوى ذلك، فالمرد في معرفة هذه حقيقة هو الكتاب والسنة، بمعنى أننا عندما نناقش أهل اللغة في مسألة الإيمان، هل هو التصديق أم الإقرار، أم التصديق الخاص، أم التصديق الجازم، هذا النقاش نقاش لغوي فحسب، بمعنى أنه لا يرتبط به المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل، أمر بالإيمان وفسر الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيمان وفسر الإيمان، ولم يحوجنا الباري جل وعلا ولا نبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الحقائق الشرعية إلى معرفة الحقائق اللغوية. فمتى ما جاء اللفظ الشرعي مفسرا في الشرع، فأعرض تمام الإعراض عن المعاني اللغوية، وإنما تذكر حين تذكر من باب تمام العلم فحسب، لا من أجل التأصيل والتفريع. حينئذ النزاع مع الأشاعرة أو غيرهم أو الجهمية في معرفة الإيمان في لغة العرب بأنه التصديق، نقول البحث معهم في مسألة لغوية، وإن بنى عليه الجهمية كغيرهم معنى شرعيا بأن فسروا المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر غلطا شرعيا. لماذا؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير أن الشرع إذا فسر اللفظ حينئذ العدول عنه إلى المعاني اللغوية هذا من سبيل أهل البدع، ليس من سبيل أهل الإيمان أهل السنة والجماعة. الباري جل وعلا يبين لك الإيمان وتقول نرجع إلى أهل اللغة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك الإيمان وتقول لا نترك ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ونفسره باللغة، واللغة سابقة على الشرع والشرع لاحق، فكان متعين على المسلم أن يقف مع مرادات الشارع دون النظر في مرادات أهل اللغة. إذن على كل، الإيمان في اللغة هو التصديق. وشيخ الإسلام بحث مطولا في كتاب الإيمان كبير في تخطئة هذا المعنى بأنه لا يصح، وذكر عدة أوجه أهمها أنه قال فالحاصل أنه لا يقال قط قد آمنته ولا صدقت له، يعني إذا فسرنا لفظا بلفظ آمنت صدقت، هكذا الإيمان هو التصديق، لا يفسر اللفظ المتعدي بلازم ولا العكس، لا يفسر اللفظ المتعدي بنفسه بلازم يعني لا يتعدى إلا بحرف، ولا العكس يعني لا يفسر اللازم بالمتعدي، كذلك اللازم بحرف خاص لا يفسر ما كان لازما بحرف متعديا بحرف آخر. فإذا قيل آمن حينئذ يقال ماذا؟ آمنت له، ويقال ماذا؟ صدقت به، صدقته، صدقت به، آمنته، آمنت له. إذن حصل تفرقة بين التعدية، ولذلك قال لا يقال قد آمنته كما يقال ماذا؟ صدقته، صدقته يتعدى بنفسه، وآمنته لا يتعدى بنفسه، حينئذ كيف نفسر اللفظ الإيمان بما يتعدى بنفسه؟ قل هذا من جهة اللغة يعتبر خللا. فالحاصل أنه لا يقال قط قد آمنته ولا صدقت له، كذلك صدقت له، وإنما يقال ماذا؟ صدقته، يعني يتعدى بنفسه، وإنما يقال كما قال وما أنت بمؤمن لنا، الإيمان يتعدى باللام في اللغة الذي هو بمعنى التصديق، الذي فسره من فسره بمعنى التصديق حينئذ تعدى باللام، يريد عليه أنك فسرته بماذا؟ بما يتعدى بنفسه، وهذا يعتبر خللا عند أهل اللغة. ولا صدقت له، إنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، حينئذ أقررت له آمنت له، آمنت له صدقته، قل لا يصح، آمنت له صدقته لا يصح، إنما آمنت له أقررت له. والتفسير بالإقرار هذا هو متضمن لمعنى التصديق، متضمن لمعنى التصديق. لماذا؟ لأن الإقرار في الأصل يكون باللسان، ولا يكون الإقرار باللسان إلا إذا سبقه تصديق، ففرق بين الأمرين. حينئذ التصديق لا يستلزم الإقرار، والإقرار يتضمن التصديق، ففرق بين المعنيين. قال إنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت مع الفرق بينهما. لا شك أن ثم فرقا بين الإيمان وبين الإقرار، وثم فرق بين الإيمان وبين التصديق، لكن قد يخطأ من فسر الإيمان بالتصديق فحسب، وإنما يقال الإيمان بمعنى الإقرار مع وجود الفرق بين الإقرار والإيمان، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، إذا أخبر عن ماذا؟ عن مشاهد أو عن أمر غيبي، حينئذ يقال له ماذا؟ صدقت. لكن إذا عبر بالإيمان، الإيمان لا يكون في استعمال لسان العرب عن شاهد، وإنما يعبر به عن ماذا؟ عن غيب، هذا الذي هو في استعمال لسان العرب. يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له ها صدقت، لأن السماء مشاهد. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، لأن لفظ الإيمان إنما يكون الخبر، وكلاهما خبر، لكن إنما يكون مختصا بماذا؟ بالغيب دون الشاهد. فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. إذن الأصح أن يعبر عن تفسير الإيمان في لسان العرب بأنه الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، لأن القلب يصدق واللسان يصدق والعمل كذلك يصدق. وإذا كان كذلك حينئذ نفسر الإيمان بمعنى التصديق، لكن إذا ألزمنا من ألزمنا من أهل اللغة بأن إجماعا على هذا المعنى كما ادعاه الأزهري، حينئذ نقول ليس هو مطلق التصديق، وإنما هو ماذا؟ تصديق خاص، ونفسره بما جاء به موافقة الشرع، وهو إدخال تصديق اللسان وكذلك تصديق العمل به بالجوارح والأركان. أو نقول الإيمان هو بمعنى الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن الإيمان لغة هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فنقول أقر به كما نقول ماذا؟ آمن به. وفي القرآن في الأكثر إذا جاء آمن له فالأكثر أنه يفسر بالمعنى اللغوي، وآمن به فالأكثر أنه يفسر بالمعنى الشرعي. وعرفنا ثم فرقا بين النوعين، أكثر استعمال القرآن آمن به إذا عداه بالباء فهو الإيمان الشرعي، يعني قول وعمل. وإذا جاء آمن له فالأكثر تفسيره بماذا؟ يعني الأكثر استعماله بالمعنى اللغوي، سواء قلنا التصديق أو قلنا الإقرار. ونحن لا نرى أن ثم خطرا في تفسير الإيمان بمعنى التصديق. لماذا؟ لأننا لسنا مكلفين أصلا في البحث عن ماذا؟ عن التصديق أو عن معنى الإيمان في اللغة، إنما نحن مكلفون بالبحث في الإيمان في مرادات الشارع كتابا وسنة، سواء قالوا بأنه التصديق أو قالوا الإقرار تصديق خاص، هذا لا نلتفت إليه. فلا يجعل طالب العلم، وهذا أصل هنا يعتمده، لا يجعل طالب العلم أصلا في بحث مسألة الإيمان هنا في باب المعتقد هو البحث اللغوي، وإنما نبحث بحثا لغويا للرد على أهل البدع فحسب، لأن الإيمان التصديق هذا في اللغة عند الجهم بن صفوان، وجعله كذلك في الشرع، قال الباري جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين وذكر لفظ الإيمان، إذا لا نفهم إلا المعنى اللغوي، وليس المعنى اللغوي إلا ماذا؟ إلا التصديق. ولذلك ذهب سائر الفرق المخالفة هنا في هذا المقام، هم إما جهمية صراحة وإما جهمية ضمنا كالأشاعرة وغيرها، كلهم متفقون على أن الإيمان في الشرع هو التصديق، ولذلك ذهبوا إلى أنه الكفر يقابل الإيمان، إذن هو ماذا؟ هو التكذيب، ولذلك قال لا كفر إلا بتكذيب. لماذا؟ لأن الإيمان والكفر نقيضان، فإذا كان الإيمان هو التصديق في اللغة وفي الشرع، كذلك الكفر في الشرع هو ماذا؟ هو التكذيب. من هنا جاء الأصل الذي قد يلتزمه بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة بأن الكفر لا يكون إلا باعتقاد أو بتكذيب، وهذه جهمية قد تكون صريحة وقد تكون مغلفة. سببها هو البحث في ماذا؟ بحث المعنى اللغوي والإعراض عن المعنى الشرعي، وهذا خلل ليس من منهج أهل السنة والجماعة، أنهم ينظرون في باب المعتقد في اللغة ويعرضون عن الكتاب والسنة، بل إن نظروا إلى المعنيين فلأجل إدراك المناسبة بين اللفظ الشرعي وبين اللفظ اللغوي. وأما أن تجعل اللغة حاكمة على الشرع فهذا مسالك أهل البدع وليس مسالك أهل السنة والجماعة. إذن الذي نريد تبيينه أن الناظر في هذا الباب باب العظيم باب الإيمان، النظر في المعنى اللغوي لا فائدة فيه من حيث التأصيل الشرعي، وإنما النظر فيه من حيث الرد على أهل البدعة. إذن الإيمان هنا في اللغة الإقرار، فكما نقول أقر به كذلك نقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. وشرعا الإيمان هو ما ذكره المصنف، شرعا هو ما ذكره المصنف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتي، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان كما بينا سابقا. الدين قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان، عرفنا أن الدين إذا أطلق دخل فيه سائر شرع يعني علميات وعمليات، وكذلك الإيمان وكذلك البر وكذلك التقوى، كلها إذا أفردت حينئذ دخل الدين كله فيها، سواء كانت باب الأصول أو باب الفروع. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا لما ذكرناه سابقا. قوله قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، أن الدين والإيمان قول وعمل، هذا تعريف مجمل، تعريف مجمل يعني فيه إجمال. قول ماذا وعمل ماذا؟ ففصله رحمه الله تعالى بقوله: قول القلب واللسان، هذا تفسير لقول ماذا قول، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن قول من قال من أئمة السنة، ويكاد يكون إطباق أكثر أهل السنة والجماعة على هذا التركيب، أن الإيمان قول وعمل، لكن اللفظ الذي نقل عن السلف بأنه قول وعمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى بيان. ومعلوم أن اللفظ المنقول عن السلف في تفسير الإيمان هو الذي ينبغي اعتمادهم، لكن الشرح لهذا اللفظ لا يشترط فيه أن يكون منقولا كذلك، لا يشترط فيه أن يكون منقولا كذلك. نبين ذلك لماذا؟ لأننا إذا شرحنا الإيمان وقلنا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان، والمراد بهذه الأمور الأربعة المراد بها ماذا؟ الجنس، جنس الاعتقاد وجنس القول وجنس العمل. قال بعضهم: الجنس لم يأتي عن السلف. قلنا: هذا ذكرناه شرحا لا تعريفا، ولا يشترط في شرح عبارات السلف أن تكون توقيفية، وإنما الشرط ماذا؟ أن نلتزم. فإذا قيل: ما الإيمان شرعا؟ قلنا: قول وعمل. ثم نريد أن نفسر، نريد أن نشرح، حينئذ نشرح بما يوافق العصر من حيث الألفاظ التي يفهمها المخاطب. وقل ذلك كذلك في ماذا؟ في تفسير القرآن. فإذا كان تفسير القرآن إنما يشترط الذكر لأقوال السلف وما جاء تنصيصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما تركيب الشرح وبيان متعلقات القرآن من حيث المعنى الإجمالي من حيث المعنى الموضوعي، هل كل من تكلم في تفسير القرآن لابد أن يأتي بألفاظ منقولة؟ الجواب لا، وإنما النظر في أصل المعنى ثم تعبيرك أنت، هذا يختلف باختلاف الأزمان ويختلف كذلك باختلاف المخاطب. فإذا فسرت سورة الزلزلة لطالب علم ليس هو كالشأن لعامي، كذلك للعامي تأتي بعبارات تكون مخالفة لما فسرت بها لطالب علم. إذن نقول: الشرح والتفسير لا يشترط أن يكون مقولا عن السلف، وإنما نبين المعاني التي أرادها السلف على جهة الإجمال والتفصيل، نبينها بألفاظ يفهمها المخاطب. وأما اللفظ الذي هو حقيقة الإيمان فنقول قول وعمل. ولذلك قال شيخ الإسلام: الإيمان قول وعمل، هذا على جهة الإجمال، ثم فسره وفصله، والتفصيل هذا كذلك هو منقول عن السلف، وإن زاد فيه كلمة عمل اللسان كما سيأتي. قال: قول وعمل، قول القلب واللسان. فجعل القول له محلين: القلب واللسان، فالقلب له قول واللسان له قول، وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل القلب له عمل، وجعل للقلب عملا، وجعل للسان عملا وجعل للجوارح عملا. إذن العمل متعلقه ومحله ثلاث: القلب واللسان والجوارح. والقول متعلقه ومحله اثنان، وهما اللسان والقلب، والقلب واللسان. فجعل المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل للقلب قولا وعملا، وجعل للسان قولا وعملا. فاللسان له قول واللسان له عمل. أما قول القلب فهو الاعتقاد، فهو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله، يعني يعتقد أركان الإيمان الستة. ومحل هذا الاعتقاد هو القلب، يعني التصديق الجازم، أو إن شئت تقول إقرار القلب المتضمن للتصديق. إذن إذا قيل تصديق في هذا المقام قل تصديق جازم، لأنه مر معنا مرارا ولعله مر في أول الرسالة أنه لا يصح أن يكون الإيمان إيمانا، بل ولا العقيدة عقيدة إلا إذا كانت على جهة الجزم. وأما الشك فلا يقبل في باب المعتقد، شك لا يقبل في باب المعتقد. كذلك ذلك الكتاب قال لا ريب فيه، قال ولم يرتابوا، ولم يرتابوا. إذن الإيمان بالله ورسوله يشترط فيه عدم الريب وهو الشك، أو إن شئت تقول عدم الاطمئنان والاستقرار بالمعاني التي دلت عليها تلك الألفاظ. حينئذ لا يصح أن يقع الإيمان بالشك. فإذا قلنا بأن الإيمان اعتقاد القلب، حينئذ نقول الاعتقاد الجازم بمدلول الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. قول القلب وهو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، يعني التصديق مع اعتقاد المعاني الصحيحة عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله. قوله اللسان أي قول القلب واللسان، قول القلب واللسان أي قول اللسان كذلك، وهو التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره والدعوة إليه والذب عن دينه ونحو ذلك، يعني كل ما لا يتأتى إلا باللسان. الكلام والنطق إنما يكون بماذا؟ يكون باللسان، لا يكون بالقلب ولا بالجوارح. فدل ذلك على أن قول اللسان هو ما لا يتأتى إلا باللسان. وأهم ذلك هو ما يكون أصلا في باب الإيمان والنطق به بماذا؟ بالشهادتين. هذا أصل لا بد منه، ركن، فلو لم ينطق بالشهادتين مع القدرة عليهما لا يكون مؤمنا البتة. إذن القول هنا المراد به ما لا يتأتى إلا باللسان، يعني ليس له وظيفة إلا اللسان، وذلك محصور في النطق والكلام. ثم هو على مرتبتين كاعتقاد القلب، منه ما يكون أصلا في صحة الإيمان، ومنه ما يكون زائدا على ذلك. وكذلك القول منه ما يكون أصلا في صحة الإيمان، ومنه ما يكون زائدا على ذلك. ولو عبرنا بأن قلنا جنس الاعتقاد وجنس القول كذلك لا إشكال فيه، لأن المراد بالجنس هنا الأصل الذي لا يصح الإيمان إلا به، إذ ليس مراد السلف هنا الإيمان إلا وهو على مراتب. يعني إذا قيل الإيمان بأن قول القلب قول اللسان وعمل الجوارح، حينئذ هذا على مراتب، منه ما يعبر عنه بأصل الإيمان، ومنه ما يعبر عنه بكمال الإيمان الواجب، ومنه ما يعبر عنه بكمال الإيمان المستحب. كل طاعة من قول أو فعل قلبية لسانية بالجوارح فهي إيمان، وهي داخلة في مسمى الإيمان. لكن إذا فات بعضها هل يلزم من ذلك فوات الإيمان؟ الجواب لا. إلا أو إن شئت أن نقول هل فوات بعضها فوات للإيمان؟ نقول فيه تفصيل: من الاعتقاد فواته ما يفوت به الإيمان، من الاعتقاد فواته ما يفوت به الإيمان وهو ما يعبر عنه بأصل الإيمان، ومنه ما فواته لا يفوت به الإيمان، هذا في الاعتقاد. كذلك قول اللسان منه ما فواته يفوت به الإيمان، يعني لا يصح الإيمان كالشهادتين، ومنه ما فواته لا يفوت به الإيمان، إذن هو على مرتبتين. كذلك الشأن فيما يتعلق به بالجوارح والأركان. قول اللسان هنا قال وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه سبحانه والرجاء والإخلاص، إخلاص الدين له والصبر نحو ذلك من أعمال القلوب، جميع أعمال القلوب التي يعبر عنها أهل العلم بأنها أعمال القلوب محلها ماذا؟ محلها القلب، وهي عمل القلب. منها ما يفوت الإيمان بفوات بعضها، ومنه ما لا يفوت. قوله عمل اللسان والجوارح، والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك. إذن هذه كلها أمثلة لهذه الأركان الأربعة، قول القلب ها وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، هذه أركان أربعة، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. وبقي إشكال هنا في الواسطية أو حتى في النسخ المحققة، وهو قول عمل اللسان، وفرق بين قول اللسان وعمل اللسان، وهو عينه قول القلب قول اللسان، كذلك عمل القلب عمل اللسان. ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ هل بينهما فرق؟ قول اللسان وعمل اللسان، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه حاول أن يفرق بينهما، لأن الشيخ الإسلام قد ذكرها، قال ابن عثيمين في شرحه وجعل المصنف للسان قولا وهو النطق، وعملا وهو حركته، وليس هو النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس، لكن هل مجرد حركة اللسان يكون هو المقصود عند أئمة السنة بقول اللسان في الإيمان؟ هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. وسئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى كما في الفتاوى، قيل له جاء في بعض طبعات الواسطية وعمل اللسان، جاء في بعض طبعات الواسطية وعمل اللسان، أجاب هذا غلط، هذا غلط، النسخ الأخرى ليس فيها عمل اللسان. قال وسمعنا كلام ابن القيم وأردنا حملها عليه، ولكن لم يستقم لنا هذا، بل وجد في عبارات أخر ما ينافيها، تقريره على الواسطية. إذن عمل اللسان هذا محل إشكال في الواسطية، ولذلك المشهور المذكور في كتب المعتقد أن الأركان أربعة، حتى ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديدة يذكر أركان أربعة، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان، فعمل اللسان هو بعينه قول اللسان، هذا المشهور عند السلف. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد إجمالا، وعند التفصيل على ما سبق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، رحمك الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وحكم تاركها، قال حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، حقيقة الإيمان مركبة، يعني إذا قيل حقيقة الإيمان مركبة هذا رد وصفعة على وجوه الجهمية، لأن حقيقة الإيمان عندهم بسيطة وليست مركبة، وهي التصديق، شيء واحد فقط. إذا قال أئمة السنة حقيقة الإيمان مركبة، هذا أصل تعتمده، بمعنى أن الإيمان مركب من أجزاء من أركان، حينئذ ليس هو حقيقة واحدة وليس هو بسيطة. قال ابن القيم حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، جعله قسمين، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. قال والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح. إذا لم يجعل للسان عملا. وإذا أشكل عليك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فابحث في مظانه عند ابن القيم رحمه الله تعالى، فستجد إن شاء الله تعالى حل مشاكل كثيرة مما قد يكون في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من المواضع إنما هو يعيد صياغة كتب شيخ الإسلام، هذه حقيقة لابد من إقرار بها، وليس هذا في طعن في الإمام القيم رحمه الله تعالى، هو يزيد لا شك يزيد زيادات كثيرة جدا، لكن مضمون رسائله وكتبه هو ما كتبه وسطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك فهنا ذكر أن القول للقلب واللسان فحسب، وذكر أن العمل للقلب والجوارح فحسب، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر أن للسان عملا، فدل على ذلك على أن ما ذكره الشيخ محمد إبراهيم له وجه من الصحة، وهو أن ما جاء في بعض النسخ أو المشهور في إثبات عمل اللسان أنه غلط. قال: والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. قال: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. هذا أصل ثاني، إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. تأخذ منه ماذا؟ أن الاعتقاد ركن في الإيمان، أن القول ركن في الإيمان، أن الجوارح عمل الجوارح ركن في الإيمان. فإذا كان كذلك فقوله في أول كلامه الإيمان حقيقة مركبة، يعني من ثلاثة أركان على جهة الإجمال، ثلاثة أركان، لأن الشيء لا يزول إلا بزوال أركانه، والركن جزء الذات. إذا لابد، إذا قيل بأن قول القلب إذا زال كله زال الإيمان، دل ذلك على أن جنسه ركن في مسمى الإيمان. وإذا قيل عمل الجوارح إذا زال بالكلية لم يعمل بجوارحه شيئا قط، فإنئذ قلنا زال الإيمان. هل يزول الإيمان لا بفوات ركن من أركانه؟ لا. إذا متى يزول؟ يزول إذا زال ركن من أركانه. فدل ذلك على أن ابن القيم إنما جرى على طريقة السلف هنا في إثبات أن الإيمان مركب من هذه الأركان الثلاثة، وأن زوال ركن واحد منها زوال للإيمان، وهذا محل إجماع بين السلف خلافا للمرجئة قديما وحديثا. ولذلك قال: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. إذن تصديق وحده لا يكفي، وعمل القلب مع عدم التصديق لا يكفي، والاعتقاد مع قول القلب وعمل القلب دون عمل الجوارح لا يكفي، لابد منها مجتمعة. فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، قول ابن القيم: فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح وهي الصلاة. يعني لا يستنكر إذا قيل عمل القلب إذا زال زال الإيمان، إذن عمل الجوارح أعظمه ماذا؟ الصلاة. فلا يستنكر بأن يقال بأن الإيمان يزول بزوال الصلاة، كما هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، وإذا كان كافرا حينئذ يدل على ماذا؟ يدل على انتفاء الإيمان. وهل ينتفي الإيمان دون انتفاء ركن من أركانه؟ الجواب لا. ودل ذلك على أن الصلاة جنسا، على أن الصلاة بعينها داخلة في مسمى الإيمان، ولذلك سماها الله عز وجل ماذا؟ إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والعرب لا تطلق الكل على الجزء إلا إذا كان الجزء بفواته يفوت الكل، هذا باستقراء كلام العرب ونص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إلا وطاع القلب وقاد أطاعت الجوارح وقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. أراد أن يبين ماذا؟ أن التصديق الجازم لو عبرنا بهذا التعبير الذي يكون في القلب هذا مستلزم لعمل القلب، فعمل القلب ملزوم وتصديق القلب لازم، فانتفاء الملزوم دليل على انتفاء لازمه، كذلك عمل الجوارح ملزومة لعمل القلب، فمن ادعى المحبة والخوف والرجاء لزم من ذلك أن يعمل، فإذا لم يعمل دل على أن القلب قد خوى وخلى من عمله، فدل ذلك على انتفاء التصديق، إذا كلها متلازمة. ومن هنا قال أئمة السنة أن باب الإيمان له جهتان، جهة باطنة وجهة ظاهرة، بمعنى أن الباطن يستلزم الظاهر من غير عكس، الباطن يستلزم الظاهر من غير عكس، بمعنى أنه قد يأتي بالظاهر بماذا؟ بأعمال الإسلام، فيصلي ويصوم ويحج ويجاهد إلى آخره، لكن لا يستلزم ماذا؟ صلاح الباطن. بدليل ماذا؟ ما الدليل؟ المنافقون. أحسن، المنافقون وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في كل زمان، لا يخلو منهم بلد ولا يخلو منهم زمان، حينئذ وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في ظاهرهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقوم ويعظ والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ومع ذلك حكم الشرع بماذا؟ بنفاقهم، وهم ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار. إذن وجد الظاهر، هل استلزم صلاح الباطن؟ الجواب لا، لكن العكس مجمع عليه، وهو أن صلاح الباطن مستلزم لصلاح الظاهر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا النص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن صلاح الباطن هو الأصل، وأنه إذا وجد صلاح الباطن صلح سائر الجسد، وإذا فسد الباطن فسد سائر الجسد. أما العكس فلا، بدليل إثبات أو وجود المنافقين بنص القرآن والسنة وحالهم الحسي. قال: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. الإيمان هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، فإذا انتفت الطاعة أو انتفت الطاعة وانتفى الانقياد دل على انتفاء التصديق من القلب، وإذا انتفى التصديق من القلب انتفى الإيمان. إذن هذه الأركان الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلها متلازمة، بمعنى أنه إذا ورد التصديق الصحيح المعتبر شرعا الذي هو الجازم، أو إن شئت تقول الإقرار، لزم من ذلك وجود عمل القلب، فإذا انتفى عمل القلب دل على انتفاء التصديق المعتبر شرعا، وإذا ورد التصديق مع عمل القلب لزم من ذلك وجود عمل الجوارح، فإذا انتفت أعمال الجوارح ولم توجد دل على عدم صحة اعتبار عمل القلب المستلزم لعدم صحة التصديق، وهكذا. ولذلك قال: إنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، فلا بد منها جميعا. ولذلك أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان الباطن مستلزم للظاهر، أن الإيمان الباطن مستلزم للظاهر. وأما عند المرجئة فعندهم أن الباطن يثمر الظاهر، يعني هم يرون ماذا؟ يرون أن ثم علاقة بين الباطن والظاهر، ويقر بذلك كثير إلى يومنا هذا، لكن ولذلك قد بعض الكلمات هذه قد تمشي على بعض طلاب العلم، وهي أن الظاهر يكون مرتبطا بالباطن، والباطن لابد أن يكون له أثر، لابد أن يكون له أثر. نقول كذلك قال السلف، لكن المحك هل الباطن يستلزم الظاهر أم أنه يؤثر عند المرجع يؤثر ولا يستلزم؟ ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أنه إذا فقد الظاهر عند المرجع هو ثمرة، إذا وجد الأصل ولكن الثمرة قد انتفت، حينئذ لا يستلزم عدم وجود الظاهر انتفاء الباطن. عند أئمة السنة لا، بينهما تلازم، بمعنى أنه إذا انتفى الظاهر لزم منه انتفاء الباطن، فالعلاقة هي التلازم وليست العلاقة هي كون الظاهر ثمرة للباطن، فانتبه لهذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهنا قد ذكر تعريفين كما بينا، ذكر تعريفا للإيمان مجملا وهو أنه قول وعمل، وذكر تعريفا مفصلا أو مفصلا وهو أنه قول القلب وعمله، وأنه ماذا؟ قول القلب واللسان وعمل القلب، قال واللسان والجوارح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان، ومن هذا الباب قوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، قال فتارة يعني مرة يقولون هو قول وعمل، يعني في تفسير الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، زادوا ماذا؟ زادوا النية من باب التفصيل، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون خامس قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كم تعريف؟ هذه خمسة، قول وعمل، وهذا هو الشائع، هذا هو الكثير، قول وعمل ونية، قول وعمل ها وسنة، قول وعمل ونية وسنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال رحمه الله تعالى وكل هذا صحيح، لماذا؟ لأن من زاد النية ذكر ماذا؟ فردا من أفراد عمل القلب، ومن زاد اتباع السنة ذكر شيئا مما يتعلق بصحة القول والعمل سواء كان باطنا أو ظاهرا، حينئذ يكون قد نص على بعض ما دخل أولا، وهذا يؤكد ما ذكرت لكم سابقا، وهو أن السلف وإن قالوا بأن الإيمان قول وعمل لكن عند التفصيل قد يذكرون شيئا لم يكن محفوظا، من باب ماذا؟ لم يكن محفوظا من حيث اللفظ لكنه داخل من حيث المعنى، وإنما يعبرون بما يحتاجه كل زمان بحسب الناس المخاطبين بذلك. قال وكل هذا صحيح، فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. ثم قال والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا في الإيمان، ولم يذكر ماذا؟ عمل اللسان، يعني الذي ذكرهم في الواسطية هنا عمل اللسان وقول اللسان لم يذكره هنا. قال أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ولم يذكر اللسان، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. إذن من زاد قيدا إنما زاد قيدا لدفع وهم عدم دخوله فيما ذكر، ومن أراد ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، وهو واضح بين. إذا قال السلف الإيمان أي إيمان؟ الإيمان الشرعي، إذن القول المأذون به شرعا ليس كل قول، ها؟ يعني لو قال كيف حالك ولم ينوي به طاعة حينئذ يقول هذا ليس داخلا، صحيح؟ لأن المراد بالقول هنا قول الشرع يعني الأذكار وما يتعلق بها، والعمل كذلك المراد به العمل الشرعي بمعنى الطاعات القولية والطاعات الفعلية، يعني الطاعة قلنا موافقة الأمر، إذن ما كان واجبا وما كان مستحبا، فليس كل قول مرادا للسلف وليس كل فعل مرادا للسلف، بل المراد به الطاعات التي هي موافقة الأمر. قال لم يريد كل قول وعمل، إنما أراد ما كان مشروعا، ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مراده كما سئل سهل بن عبد الله التسري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، هكذا قال سهل، الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، لماذا؟ لانتفاء ركن من أركان الإيمان، وإذا انتفى الإيمان، إذا انتفى ركن من أركان الإيمان انتفى الإيمان، وإذا انتفى الإيمان ليس عندنا إلا الكفر، ليس عندنا إلا الكفر، ولذلك قال إذا كان الإيمان قولا فقط ولم يعمل فليس بمسلم، لا نقول ليس بمؤمن فحسب، ليس بمسلم، وهذا محل إجماع بين السلف. وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، يعني قول وعمل بالظاهر لكن النية لم تكن لله عز وجل، أعماله كلها لغير الله، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نفاقا، ولذلك الرياء من كل وجه هو من صفات المنافقين الخلص، فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة، فهو بدعة. إذن ثم أقاويل عن السلف في تفسير الإيمان الشرعي مردها إلى أنه قول وعمل، ثم إذا ردت التفصيل فالقول على مرتبتين، قول القلب وقول اللسان، والعمل على مرتبتين، عمل القلب وعمل الجوارح، إذا زالت مرتبة من هذه المراتب الأربعة زال الإيمان معها، لكن على التفصيل الذي يأتي ذكره، يعني ليس كل قول زال الإيمان، وإنما القول منه أصل يزول الإيمان بزوال كالشهادتين، ومنه ما هو زائد على ذلك، وكذلك عمل الجوارح منه أصل إذا زال الإيمان، ولذلك من كفر تارك الصلاة فقد عين العمل عنده، بمعنى أنه صار التركيب عنده ماذا؟ قول اعتقاد بالقلب، قول باللسان والصلاة، فعمل الجوارح حينئذ يكون ماذا؟ محصورا في الصلاة، وإذا كان كذلك حينئذ يستريح الناظر في مسألة جنس العمل، وخاصة عند الجدال مع المرجئة، لأنهم يقولون بأنه إذا ما العمل الذي يكون أصلا بحيث يزول الإيمان بزواله، نقول أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، قالوا المسألة خلافية، فمن رجح عدم كفر تارك الصلاة حينئذ نقول يلزمه أن يجعل الجنس غير معين، بحيث لابد أن يعمل شيئا مما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، هذا إذا سلم بأنه لا يكفر تارك الصلاة. حكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على أن الإيمان قول وعمل، حكى الشافعي الإجماع على ذلك، إجماع التابعين ومن بعدهم ممن أدركهم الإمام الشافعي. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، من جعل أعمال الجوارح أو أعمال القلوب ليست داخلة في مسمى الإيمان، أنكروا عليه إنكارا شديدا. وروى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، إيمان قول وعمل. وإذا أطلق السلف الإيمان قول وعمل شمل الأربعة المراتب السابقة، حينئذ إخراج شيء منها يحتاج إلى نص، وليس عندنا نص. قال وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف، هذا في حكاية إجماع، كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، يعني لا يقال بأن الإيمان هو الاعتقاد الباطن والعمل شيء آخر، لا، بل الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، لا فرق بينهم البتة، لأنه جزء وركن من مفهوم الإيمان، فكيف يفرق بينهما؟ هذا محال. قال: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وفي صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، شمل ماذا؟ الدين كله. ولا شك أن الشرائع والفرائض منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح، فدل ذلك على أنه يعتقد ماذا؟ أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، يعني الإيمان الكامل. ويطلق الإيمان الكامل باعتبارين: أولا الإيمان الكامل بمعنى أنه وجد فيه الكمال الواجب ويسمى إيمانا كاملا، والثاني باعتبار ماذا؟ باعتبار فعل المستحبات فهو المستحب. فعندنا أصل الإيمان الذي يعبر عنه بمطلق الإيمان، وعندنا الإيمان المطلق فيطلق ويراد به معنيان: الواجب والمستحب. وإن كان ذكر بعضهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد يستعمل لفظ التمام الإيمان التام ويريد به أصل الإيمان، أصل الإيمان. قال هنا: فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينه أبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس، هذا الحديث يعتبر أصلا في هذا المقام مع الإجماع، مع الإجماع، وإن كان الإجماع عند بعض الأصوليين يعتبر مقدما على النص كما ذكر ذلك ابن قدامة فيه في الروضة: إذا أردت إثبات شيء ما فانظر هل في المسألة إجماعا أم لا، فإن ثبت الإجماع حينئذ فهو هو لا يقدم عليه شيء، وإذا لم يكن حينئذ نظرنا في النصوص. هنا عندنا إجماع، وهو أن السلف قد أجمعوا على أن الإيمان مركب من قول وعمل، وهذا محل وفاق، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع، آمركم بأربع. إذن هو أمر: الإيمان بالله وحده، هذا من المأمور. وما تركه بل فسره وسألهم: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ يعني ماذا هل تدرون؟ هل تعلمون ما المراد بالإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. هذه أعمال منها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بماذا؟ بالجوارح. أمر بالإيمان وفسر الإيمان. ولذلك شيخ الإسلام هنا في هذا الموضع يقول: هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما يسمى بالمحدود عن الحد، كما يقال: ما تعريف كذا؟ تعريف الكلمة قول مفرد. قال: ما الإيمان بالله؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا. إذن كأنه قابله بالمعرف مع المعرف، فدل ذلك على أن التعريف هنا شامل للأعمال الباطنة، لأن الشهادة لابد فيها من باطن، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم لابد فيه من باطن، وشمل القول وشمل العمل به بالجوارح. قال هنا: آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إذن القول إيمان، وإقام الصلاة وهي عمل ظاهر وهي داخلة في مسمى الإيمان، وإيتاء الزكاة وهي عمل ظاهر وهي داخلة في مسمى بالنص، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، هذه كل أعمال ظاهرة، فدل ذلك النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها في مسمى الإيمان. واعلم أن المرجئة لا ينازعون في ذلك يعني أن الإيمان، أن الصلاة تسمى إيمان، وأن الزكاة تسمى إيمان، وكذلك الخمس من المغنم يسمى إيمان، لكن قالوا مجازا لا حقيقة، مجازا لا حقيقة، هم لا يخالفون بذلك، لا يخالفون في أن هذه العبادات الواجبة والمستحبة أنها تسمى إيمانا، لأن النبي ما يستطيع أن ينكر هذا النص، يخشى عليه من الكفر تكذيب، لكن قال نعم إقام الصلاة إيمان لكنه ماذا؟ مجاز لا حقيقة. ولذلك لما قالوا ذلك وشيخ الإسلام نقل الإجماع، إجماع أهل البدع المرجعة على أنهم يسمون هذه ماذا؟ يسمون إيمانا مجازا، ولذلك تعرض لمسألة المجاز في الإيمان الكبير ردا للمجاز من أصله. إذن تسمى هذه كلها إيمان ولكنها من جهة المجاز. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه يعني في حديث وفد عبد القيس أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، هو مجموع هذه الخصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف مفردا وهو الإيمان، هذا مفرد الإيمان، عرفه بالقول والعمل، ذكر للقول الشهادتين وذكر للعمل إقامة الصلاة وما عطف عليه. إذن مجموع المذكور هو الإيمان، فإخراج شيء منها يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. قال فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذا الخصال من القول والعمل، فما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولا أدري المرجئة قديما وحديثا أين يذهبون من هذه النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الإيمان، يعني بعض الإيمان، فهي داخلة في مسمى الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، فالقول داخل في مسمى الإيمان، وأدناها يعني أقلها درجة ومرتبة إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح، سماه ماذا؟ سماه إيمانا، فأدخله في مسمى الإيمان. وقوله لوفد عبد القيس أمركم بالله وحده، وذكر الحديث السابق. قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال لا تكون ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع. يعني هذه الأعمال الظاهرة هل المراد بها الظاهر فقط دون الباطن؟ قل لا، لأن عندنا أصل وهو ماذا؟ أن العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة لا تصح إلا بماذا؟ بالباطن، ومن الباطن ما هو؟ الإخلاص. ولذلك بالإجماع أن كل عبادة لا تصح إلا بتحقق شرطين اثنين، وهما الإخلاص والمتابعة. المتابعة تكون للباطن والظاهر، والإخلاص إنما يكون محله ماذا؟ محله القلب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا جاءت الأحكام الشرعية مبينة في الشرع بأن الأعمال الظاهرة هي الإيمان أو بعض الإيمان، ليس المراد به العمل الظاهر فحسب، وإنما المراد به العمل الظاهر ماذا؟ مع الباطن، إذ لا يصح الظاهر إلا بباطن، ولا يصح الباطن إلا بظاهر. يعني إذا قيل الإيمان باطن وظاهر، حينئذ هل يصح الظاهر دون الباطن؟ الجواب لا، والعكس بالعكس. ولذلك قلنا التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، إذن لا يصح الباطن إلا بوجود الظاهر. قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، أن هذه أعمال الظاهرة مع إيمان القلب هو الإيمان. فالإيمان حينئذ إذا أردنا التفصيل نقول إيمان باطن وإيمان ظاهر، وكل منهما ملازم للآخر. قالوا في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث على ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يريده، والمعنى صحيح، الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولذلك يعبر كثيرا بأن يقول أصل الإيمان في القلب والعمل الظاهر فرع عنه. ففهم من فهم أنه أراد الفرع الذي ينفصل عن أصله ويصح الأصل معه، وليس هذا مراده، وليس هذا مراده رحمه الله تعالى، بل المراد به الفرع الذي ينبني على الأصل، إن فقد الفرع فقد الأصل، هذا مراده. إذن الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال رحمه الله تعالى فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. صحيح، هو ما قلناه سابقا للنص، قال فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا للنص بخلاف العكس، لو صلح ظاهره لم يصلح باطنه لوجود المنافق كما مر. قال وقال سفيان بن عيينة كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، يعني باب النصح، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. فيه أن الأصل هو الباطن وإصلاح الباطن. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. قال رحمه الله تعالى فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام وهو من الإيمان. إذا صلح الباطن حينئذ صلح ماذا؟ صلح الظاهر بالإسلام وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبرائيل هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع ثلاثة الأركان السابقة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. الإسلام أخص أو الإيمان؟ أيهما أخص من الآخر؟ الإسلام أخص من الإيمان، أعم من كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، يعني قد يكون مسلم ولا يكون مؤمنا. ها صحيح، يكون مسلم ولا وليس بمؤمن، نعم يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. لكن إذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن، الإسلام هو وصفه للعمل الظاهر، لابد من شيء باطن يصححه. ولذلك إذا قيل بأن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، هذا هو الحق في هذه المسألة، إذا اجتمعا افترقا، إذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر إذا أطلق الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، والعكس بالعكس، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، لا إشكال فيه، شمل الظاهر والباطن. لكن إذا اجتمعا كما في حديث جبريل ذكر الإيمان، سئل عن الإيمان وسئل عن الإسلام، أجاب بجواب عن الإيمان وأجاب بجواب آخر مغاير للسابق عن الإسلام، حينئذ اجتمعا في سياق واحد اختلفا، فالإيمان يكون مسماه العمل الباطن والإسلام يكون مسماه العمل الظاهر، لكن لا يكفي الباطن إلا بشيء من الظاهر والعكس بالعكس. فإذا قيل الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هل بمجرد اعتقاد هذه الأركان الستة وجد الإيمان؟ هل سؤال هل بمجرد اعتقاد مدلولات هذه الأركان الستة وجد الإيمان؟ جواب لا، لابد من عمل ظاهر، ودل الدليل على أن العمل الظاهر هو الصلاة، فلا بد أن يصلي وإلا بطلت هذه الأركان الستة ولا تنفعه. والعكس بالعكس، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة إلى آخره الأركان الخمسة، هل تكفي دون عمل الباطن؟ الجواب لا. إذن إذا قيل بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، بمعنى أن الإيمان مسماه أعمال الباطن أعمال القلوب، والإسلام مسماه الأعمال الظاهرة، فلا بد من مصحح للظاهر من الباطن، ولا بد من مصحح للظاهر من الباطن، وللباطن من الظاهر، فكل منهما لابد من قيد أو قدر يصحح به الآخر. وقال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. دلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. فالسابق إلى الخيرات هو الذي عمل الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات. يعني المراتب كم؟ ثلاثة. ظالم لنفسه هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات. كل واحد من هؤلاء الثلاث يسمى مؤمنا، يطلق عليه الإيمان. السابق بالخيرات هذا فعل الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها ونشط إلى فعل المستحبات المكملات للواجبات ونشط لترك المكروهات، هذا السابق، وهذا يسمى الإيمان المطلق كامل. المقتصد فعل الواجبات كلها وترك المحرمات كلها لكنه لم ينشط، هذه رحمة من الله عز وجل، لم ينشط لفعل المستحبات ولا لترك المكروهات، يسمى ماذا؟ يسمى مقتصدا، وهو ممن وصفه الله عز وجل بالاصطفاء. هذا كذلك يطلق عليه الإيمان المطلق الكامل. فمنهم ظالم لنفسه أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات، هذا يسمى ماذا؟ مؤمنا بإيمانه، فاسق بكبيرته. إذن هذا الذي يصدق عليه أن معه مطلق الإيمان. إذن هذه الآية صنفت الناس وقسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: من هو يوصف بكونه قد وجد وتحقق بوصف الإيمان المطلق، وهذا نوعان: مقتصد وسابق. النوع الثاني الذي معه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، وهو الظالم لنفسه. فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه أنه مؤمن. أما أصول الإيمان فستة كما في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي الحديث المذكور جعل مراتب الدين ثلاثة كما مر: الإيمان والإسلام والإحسان، فأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم ولا ينعكس، كل محسن مؤمن مسلم ولا ينعكس. المحسن مؤمن والمحسن مسلم، ما بين أولى، لأنه إذا كان مؤمنا فهو محسن ولا ينعكس، بمعنى أنه يكون مؤمنا ولا يكون محسنا، يكون مسلما ولا يكون محسنا. وكل مؤمن مسلم لا ينعكس. فالمرتبة الأولى الإسلام، وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام، وأعلى منها مرتبة الإيمان، لأن الله نفى عمن ادعى الإيمان من أول وهلة الإيمان وأثبت لهم الإسلام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، دل ذلك على أنه ليس كل مسلم يكون مؤمنا، بل هو مسلم ولا يرتقي إلى مرتبة الإيمان، لكن لابد من إيمان باطن يصحح ظاهره. مرتبة ثالثة الإحسان، وهي أعلى من المرتبتين الأوليين، فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان، وينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، كما في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما سيأتي، ولا يخرج عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة. يعني قد يخرج عن الإحسان إلى الإيمان، وقد يخرج عن دائرة الإيمان إلى الإسلام، وخروجه عن دائرة الإحسان إلى الإيمان أو الإيمان إلى الإسلام لا يخرج عن الملة، بل هو مسلم، لكن لو خرج عن دائرة الإسلام وقع في الكفر، إذ ليس ثم منزل بين المنزلتين. وأما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، هذه لا تخرجه من الإسلام، يعني ليس كل ذنب يخرج عن الإسلام كما سيأتي. والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا، فإن الإسلام يفسر بالانقياد للأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة كما ذكرنا، كما فرق بينهما في حديث جبريل، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الإيمان بمقابلة الإسلام لا خلاف فيه أنه لا يتناول الظاهر. يعني إذا قيل ما الخلاف مع المرجئة في كون الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة أو لا، نقول الإيمان إذا كان قرينا للإسلام استعمل في سياق واحد فاتفاقا أن الإيمان المراد به الأعمال الباطنة، وإنما الخلاف متى؟ إذا أطلق الإيمان فقط، هل يشمل الظاهر أم لا؟ هذا محل النزاع مع المرجئة. واضح هذا؟ حينئذ إذا قيل الإيمان يجتمعان، الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا فالإيمان هو الباطن دون خلاف بين أهل السنة والمرجئة بأن المراد به الباطن، لكن إذا افترقا أطلق الإيمان فقط، حينئذ هذا الذي مر معنا البحث كان الأول التنبيه من أول الدرس. وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علاني والإيمان بالقلب، كما مر. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وهذا إذا ذكر معا، أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، دخل فيه الإيمان دخل فيه الآخر، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بالعكس، ففيهما دلالة الاقتران والانفراد كالفقير والمسكين ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق به بتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه محل وفاق وإجماع بين السلف كما حكاه الشافعي وغيره أنه يدخل فيه العمل الظاهر، وهو محل الخلاف والاعتراك مع المرجئة بجميع أصنافهم. ومن المسائل المتعلقة بالإيمان عند أئمة السنة مسألة الزيادة والنقصان. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا متفرع عما سبق، لأن الإيمان إذا شمل الاعتقاد ومنه واجب ومنه مستحب، وشمل القول ومنه واجب ومنه مستحب، كذلك العمل الظاهر منه واجب منه مستحب، والناس يتفاضلون في الطاعات ويتفاضلون في ترك الواجبات أو تلبس فعل منهيات، لزم من ذلك ماذا؟ ألا يكون الإيمان على درجة واحدة. وإذا تفاضل الإيمان في نفسه لزم من ذلك تفاضل أهله كذلك. كذلك إذا كان الإيمان يزيد وينقص، إذن أهله متفاضلون، ومن هنا قرر أئمة السنة أصلا وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأنه ليس شيئا واحدا وإنما هو مركب. وكل من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط فعنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن مسألة الإيمان مركب بسيط ينبني عليها مسائل. من قال بأن الإيمان مركب لزم منه أن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال بأنه بسيط وهو التصديق فحسب لزم منه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال شيخ الإسلام هنا مقررا لهذا الأصل عند أمة السنة، قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأصل أن يقال يزيد وينقص، ومعلوم من جهة الشرع من دليل آخر أنه إنما الزيادة تكون بماذا؟ بالطاعة، يعني بفعل الطاعات سواء كانت واجبات أو مستحبات. وينقص بالمعصية بمعنى أنه إذا تلبس بمعصية نقص إيمانه. قوله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية معطوف على قوله أن الدين، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمان. ليزدادوا إيمانا مع إيمان، نص واضح بين يدل على أن الإيمان يزيد، وهنا أضاف الزيادة إلى من؟ إلى أهل الإيمان. ليزدادوا، الواو هنا تصدق على من؟ على أهل الإيمان. إذن ليزدادوا إيمانا، إذن هم متفاضلون في الإيمان لكون الإيمان يتفاضل في نفسه يزيد وينقص. حينئذ زيد من الناس إيمانه عالٍ، وكذلك عمرو من الناس إيمانه نازل ناقص. حينئذ نقول تفاضل الإيمان في نفسه، فلزم من ذلك تفاضل أهله فيه. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، نص. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين، إذن المؤمنون متفاوتون فيه في الإيمان، فليسوا على درجة واحدة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، أو قال شعبة من الإيمان، لفظ لمسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. لكن ما ذكر من النصوص السابقة تدل على الزيادة، كذلك فيها لفظ الزيادة، ولم يرد في القرآن لفظ النقص. ويجاب عنه بأن كل ما قبل الزيادة لزم منه قبول النقص، فهو بدلالة الالتزام. ومر معنا مرارا أن الحكم الشرعي يؤخذ بأنواع الدلالات الثلاث، دائما تستحضر معك هذا، لأنه إذا قيل يلزم منه قد يقول إذن ليس عندنا نص، قل لا، الحكم الشرعي يؤخذ بدلالة المطابقة، ويؤخذ بدلالة التضمن، ويؤخذ بدلالة الالتزام، ليس كذلك؟ فإذا كان كذلك حينئذ كل ما ثبت زيادته دل بدلالة الالتزام على أنه قابل للنقص، وهذا دليل واضح بين لا إشكال فيه. وما ذكر صريح في ثبوت الزيادة واستدل على النقص بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. هكذا استدل به بعضهم، قيل أول من استدل بذلك هو الإمام الترمذي فيه في السنن. حينئذ قال ماذا؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لما نقص الدين؟ لكونها تحيض فلا تصلي ولا تصوم. طيب يرد السؤال حاضر، هذا ماذا؟ عمل اختياري أم قهري؟ قهري. فكيف حينئذ تلام على شيء يكون قهريا؟ وجه الاستدلال قيل: ليس من ثبوت النقص لكونها تركت الصلاة لحيض، وإنما يقال إذا ثبت نقص الدين لما لم يكن بيدها وهو الحيض، فإثبات نقصان الدين لما كان باختياره من باب أولى وأحرى. واضح؟ إذا ثبت نقصان الدين لشيء لا تملكه وهو كونها قد حاضت، حينئذ تركت الصلاة، نقص دينها، وهذا لا تلام عليه ولا تأثم. لكن يستلزم ذلك ماذا؟ أنه لو تركت باختيارها فهو من باب أولى وأحرى. والدلالة السابقة أظهر، والعلم عند الله في الدلالة على ماذا؟ على أنه ينقص. فأثبت نقص الدين، والمؤمنون يتفاضلون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، وكذلك بعضهم أكمل إيمانا من بعض. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، على أنه يعني الإيمان يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص. انظر تعبير شيخ الإسلام تتفهم كلامه، قال: كان أهل السنة والحديث قاطب يعني إجماع على أنه يتفاضل، ثم قال: وجمهورهم يقولون يزيد وينقص. ما الفرق بين عبارتين؟ أي نعم التفاضل مجمع عليه، وإنما حصل نزاع في التعبير بالنقص. فجمهورهم يعني جمهور أهل السنة والجماعة عبروا بماذا؟ بالزيادة والنقصان، وبعضهم لم يعبر وإنما قال يزيد وسكت عن النقصان كمالك في إحدى روايتين عنه. حينئذ عبر بالزيادة ولم يعبر بالنقص، ولم ينفي الأصل وهو أنه يتفاضل، يعني الأصل ما هو؟ التفاضل، ثم تعبير عن هذا وهو ماذا؟ الجمهور عبروا بما باللازم، قالوا يزيد بالنص وباللازم ينقص، ومالك قال يزيد وسكت تورعا منه في إحدى روايتين، وفي رواية صرح به بالنقصان. إذن قول جمهورهم لم يرد الأصل الذي هو التفاضل، وإنما أراد النطق بما لم يرد به النص كما هو سابق. قال وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول يتفاضل. إذن في التعبير فحسب، أما الأصل فهو مجمع عليه وهو أن الإيمان يتفاضل، ثم تعبيرهم اختلف، منهم من قال يزيد وينقص، ومنهم من قال يزيد وسكت عن النقصان، ومنهم من قال يتفاضل كعبد الله بن المبارك. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. يعني عندنا دليلان في إثبات الزيادة والنقصان، أما الزيادة فالنصوص السابقة، وأما النقصان فكذلك بالنصوص السابقة بدلالة الالتزام. وعند دليل آخر يدل على الزيادة والنقصان معا، وهو إجماع الصحابة كما حكاه رحمه الله تعالى. ووجه الإجماع أنه نقل عن بعضهم بالسند الصحيح التصريح بالزيادة والنقصان، ولم يعلم له مخالف، وهذا هو حقيقة الإجماع. حقيقة الإجماع السكوت، وليس ثم إجماع عن الصحابة إلا هذا النوع الإجماع الذي يذكر الأصوليون، الإجماع النطقي هذا لا وجود له في الأحكام التي لا يقال، أو الأحكام التي تحتاج إلى إجماعات. وإنما أكثر ما ينقل عن الصحابة، بل هو الذي ينقل عن الصحابة، أن بعضهم يقول قولا ولا يعلم له مخالف، حينئذ نقول هذا إجماع. وهذه هي الجادة التي يسلكها أئمة السنة في باب المعتقد وفي غيره. قال شيخ الإسلام: قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن السلم، عن أبي جعفر، عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. ومن هنا قال أئمة السنة: يزيد بالطاعة وينقص بي بالمعصية، وإن كان في كلامه ينقص بي بالغفلة. وكذلك وروى إسماعيل بن عياش عن حريز ابن عثمان، عن الحارث بن محمد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال: سمعت أشياخنا، أو قال بعض أشياخنا، أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، وما نقص منه، إذن أثبت النقصان. ومن فقه العبد أن يعلم أن يزداد الإيمان يعني عنده أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. إذن عن الصحابة من؟ عمير بن حبيب، وعن أبي الدرداء، وعن أبي هريرة، واحد منهم يكفي. وإنما ذكر مجموع ما ذكر لأن في بعض أسانيدها كلاما. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. وقال أبو عبيد في الغريب في حديث علي: إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، لمضة مثل نكتة، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروى ذلك عن عثمان ابن عبد الله، عن عمرو بن هند الجملي، عن علي قال الأصمعي: اللمضة مثل النكتة أو نحوها. إذن هذا عصر ثان يتقرر به أن الإيمان عند السلف يزيد وينقص، وزيادته إنما تكون بماذا؟ بالطاعة، ونقصان يكون بالمعصية. ثم قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. هذا شرح لقولنا الإيمان حقيقة مركبة، بمعنى أنه إذا دخلت الواجبات والمحرمات في مسمى الإيمان، فلو ترك واجبا هو معصية وليس بكفر، هل يزول الإيمان؟ الجواب لا، عند أئمة السنة بالإجماع. وإذا ارتكب محرما ليس هذا المحرم يخرجه من الإسلام، بل هو دون الشرك والكفر، هل يخرجه عن الإسلام؟ الجواب عند أئمة السنة لا. إذن قولنا الإيمان حقيقة مركبة، ليس كل جزء يزول من الإيمان يزول به الإيمان، ليس كل جزء من أجزاء الإيمان إذا زال زال الإيمان، لأنه ماذا؟ يتبعض ويتجزأ. فزوال بعضه يزول به الإيمان، وزوال بعض آخر لا يزول به الإيمان. والضابط فيه ماذا؟ ما كان تركه أو اعتقاده من باب الاعتقاد كفرا فزواله زوال للإيمان، أو وجوده يكون مناقضا للإيمان. يعني بعض الاعتقاد تركه يعتبر ماذا؟ كفرا، وبعض الاعتقاد وجوده يعتبر كفرا. إذن هذا النوع هو الذي يزول به الإيمان، كذلك الشأن في القول وكذلك الشأن في الفعل. وسيأتي بحث المسألة غدا إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.